في يوم 100 مرة كتب الله له بها 100 حسنة ومحى بها عنه 100 سيئة وكانت له كعدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 عبيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، إذا قالها في الصباح وإذا قالها في المساء كانت حرزا له من الشيطان حتى يصبح. وكذلك قراءة آية الكرسي كما علمها الشيطان، كما علم ذكر ذلك الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه، قال إنه إذا قرأها لا يقربك شيطان، من قرأها قبل النوم لا يقربه شيطان. فكيف يبيت الشيطان على خيشوم الإنسان وربما كان من الذاكرين؟ المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم، ربما كان المقصود ببيات الشيطان على خيشومه اقترابه منه، أنه يجلس على مقربة منه ينتظر غفلته، ينتظر الفرصة السانحة لإغوائه، ينتظر الفرصة السانحة للدخول إليه والوسوسة الكثيرة التي يضره بها. فإذا كان متحصنا ثم استيقظ أيضا وزاد في تحصنه ازداد بعد الشيطان عنه، ولكن الشيطان يحرص في كل حال أن يقترب منه ليجد فرصة ينفذ إليها منه، ينفذ إليه منها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذي الطفيتين والأبتر، ذي الطفيتين، واقتلوا ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث قتل الحيات كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنه، سمعه ابن عمر يخطب على المنبر، وهذه خلق من خلق الله، الحيات خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكنها قد تضر الإنسان، قد تضر الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل نوعين من هذه الحيات على وجه الخصوص، قال: اقتلوا ذي الطفيتين والأبتر. المقصود بالحيات هنا الجنس، المقصود بالحيات هنا الجنس، وهذا الجنس تحتوي أنواع كثيرة: الكبير والصغير والأسود والأحمر والأغبر، أشياء كثيرة، والطويل والقصير، كلها تدخل تحت هذا الجنس. فقوله اقتلوا الحيات المقصود به هذا الجنس، لكنه أكد عليه الصلاة والسلام على هذين النوعين. ذا الطفيتين هذا الذي على ظهره خطان أبيضان، والأبتر هو الذي ليس له ذنب أو قصير الذنب. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأكيد على هذين النوعين؟ لما لهما من مضرة بالغة. قال: فإنهما يطمسان البصر، يعني ربما إذا لدغت الإنسان أذهبت بصره، أو ربما إذا مرت بقربه. وكذلك يسقطان الحبل، المرأة الحبلة إذا رأتهما أو إذا مر بقربهما، مرت بقربهما ربما تأثرت فأسقطت حملها. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذين النوعين. ابن عمر رضي الله عنه سمع هذا الأمر ثم رأى حية فقام يطاردها يريد قتلها، فناداه أحد الصحابة وهو أبو لبابة رضي الله عنه وقال له: لا تقتلها، لا تقتلها. فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بقتل الحيات. أنا لا أفعل هذا من عند نفسي، وإنما أفعله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له أبو لبابة رضي الله عنه إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، نهى بعد ذلك يعني بعد أن أمر به نهى عن الحيات التي تسكن في البيوت وهي العوامر، عوامر الدور هذه، يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها، يقوله أبو لبابة. وكأن هذه الحية التي كان يطاردها ابن عمر رضي الله عنه كانت من العوامر، يعني كانت من التي تسكن البيوت، سميت عوامر لأنها تعمر ولأنها تسكن وتستقر في هذه البيوت. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل هذه العوامر؟ العلماء بعضهم يقولون إن هذا النهي مخصوص بالمدينة، يقولون إن هذا النهي مخصوص بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقولون إن هذا النهي عام. ولماذا قال هؤلاء إن النهي خاص بالمدينة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض أحاديثه أن بالمدينة جنا أسلموا، أسلموا، ذكر أن بالمدينة جنا أسلموا، دخلوا في الإسلام. وهؤلاء الجن يتشكلون وقد يظهرون للإنسان في صورة حية أو في صورة كلب أو في صورة حيوان، فعلى الإنسان ألا يتعجل في قتل هؤلاء إذا رآهم في بيته أو رآهم في خربة، عليه ألا يتعجل حتى يحرج عليهم، يشدد عليهم بأنه إن رآهم مرة أخرى سيقتلهم. ورد في الحديث التحريج عليهم يعني التشديد بمغادرة المكان ثلاثا، يخاطبهم ثلاثا، فإن كانوا جنا فإنهم سيرحلون، وإن لم يرحلوا بعد ذلك فقتله فإنه لا بأس عليه، لأنه قد اتبع الشيء المشروع، اتبع الشيء المشروع. بعض العلماء يقولون لا، إن هذا الأمر عام في عوامر البيوت كلها، في الحيات التي تسكن البيوت، يقولون إن هذا النهي عام، ما لم يكن يعني هذه لا تكن هذه الحية ذات الطفيتين أو الأبتر فإنها لا تقتل، يقولون إذا كانت في البيوت إلا بعد أن يحرج عليها بأن تغادر المكان ثلاثة، بعض العلماء قالوا ثلاثة أيام وبعض العلماء قالوا ثلاث مرات، فإن لم ترحل فإنها تقتل بعد ذلك، لأنها مضرة، لأنها مضرة بالإنسان، هذه الحيات مضرة بالإنسان وهي سامة كما تعلمون، قد تؤدي بالإنسان إلى القتل. وهذا يعني أن ما يراه الإنسان من هذه الحيات في غير البيوت لا حرج عليه في قتله، لا حرج عليه في قتله، يعني في الصحراء وفي غيرها لا حرج على الإنسان في قتله، وكذلك لا حرج عليه في قتل الحيات التي تعتدي عليه في بيته أو يراها تهمه بالاعتداء عليه أو على أولاده أو على ماشيته أو نحو ذلك، فإن هذا يقتل حتى من غير تحريج. لكن ما كان ساكنا ورآه الإنسان في بيته فإنه لا يتعجل بقتله حتى يحرج عليه، يعني يشدد عليه ويضيق عليه بالكلام أنه إن لم يرحل قتله، فإن هذا هو الموافق لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. هذا الحديث أيضا يدل على ما تقدم معنا في الحديث الأول من وجود الفتنة جهة المشرق، لأنها قبل بعثة الرسول وبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي آخر الزمان تكون موئلا للفتن والعياذ بالله، فينبغي أن يتحرز الإنسان مما يأتي من تلك الجهات. وهذا لا يعني أن كل الناس الذين يسكنون في أهل تلك الجهات محتقرون أو منتقصون أو أن السكنى في تلك البلاد ممنوعة، لا، لأن الإنسان إذا سكنها أو كان من أهلها وهو من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة فإنه لا حرج عليه والإنسان بعمله، الإنسان لا يؤاخذ إلا بعمله. بل خرج من تلك الديار من العلماء الأفاضل الذين خدموا الإسلام والذين نفعوا الأمة بعلومهم واجتهاداتهم عدد كثير، وخرج منها أيضا عدد كبير من المجاهدين ومن القادة العظام. هذا يعني أن البقعة نفسها لا تقدس الإنسان ولا تدنسه، البقعة التي يعيش عليها الإنسان لا تقدسه ولا تدنسه. قد يعيش الإنسان في أطهر البقاع وهو والعياذ بالله من أشر العباد، وقد يعيش الإنسان في أرض الفتنة وهو من خير الناس. ولكم أن تجيلوا الذاكرة في هذا البلد الطيب الطاهر الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موئل الإسلام وهو قبلة المسلمين. كان فيه أبو جهل، وكان فيه أبو لهب، وكان فيه أمية بن خلف، من عتاة الكفر والإضلال والإفساد كانوا يعيشون على هذه البقعة، فما نفعتهم شيئا. وكذلك كان هناك أناس من الأطهار الأخيار يعيشون في بقاع فيها الفتنة وفيها الظلم وفيها الفساد، ولكن هذا لم يؤثر عليهم، بل بقوا أهل خير وأهل صلاح وأهل قرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد لنا أن الإنسان مرتهن بعمله، أن الإنسان مرتهن بعمله. نعم، لا يمكن أيضا أن نثبت فضيلة لمكان إلا إذا أثبتها الشرع. الأصل أن الأماكن كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى وأنها متساوية، فلا تثبت فضيلة لمكان بعينه إلا إذا ثبت هذه الفضيلة في الشرع، كما ثبت هذا في حق مكة وفي حق المدينة وفي فضائل الشام وبعض الأماكن الأقصى ونحو ذلك. وأما ما عداها فالأصل أنها متساوية، وحتى هذه التي ثبتت لها الفضيلة فإن هذه الفضيلة لا يستفيد منها إلا من كان من أهل الاستقامة. هذه الصلوات التي تضاعف في هذا البلد الطيب الطاهر والحسنات التي تضاعف لا تضاعف لكل أحد، وإنما تضاعف لأهل الخير ولأهل الصلاح ولأهل الاستقامة. وأما الكسالى وأما أهل الشر وأما أهل الفساد وأهل الانحراف فإنهم لا يستفيدون من هذا حتى وإن كانوا يعيشون على هذه البقعة. فهذا أمر هام ينبغي التنبه له. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أشار إلى المكان الذي تكثر فيه الفتن وهو هذا المشرق، ثم بعد ذلك ذكر بعض الصفات المذمومة في أصناف من الناس، ذكر الفخر والخيلاء، الفخر العجب، والخيلاء التكبر والتعالي على الناس. ذكر أن هذه أكثر ما تكون في أهل الخير والإبل ومن يرعونها ومن يقومون على شؤونها، لأن هؤلاء عادة ما يحتاجون إلى جهود عظيمة، وتحركاتهم تحتاج إلى طاقة كبيرة، وأصواتهم أيضا مرتفعة، والواحد إذا ركب على مطيته أو ركب على حصانه أحس بأنه أعلى ممن حوله وأعلى من كثير من الناس. هذا يدفعه للزهو ويدفعه للاغترار ويدفعه للعجب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الفخر والخيلاء والعجب في هؤلاء الناس أكثر ما يكون، لكن لا يعني أن كل أهل الإبل كذلك، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم كانوا من أهل الإبل، ولكنهم كانوا أقرب الناس إلى ربهم وأحبهم إليه وأكثرهم سعيا في مرضاته، لكن هؤلاء مظنة لهذا الأمر أكثر من غيره. أيضا الشيطان يسعى إلى هذه الأماكن التي تأوي إليها الإبل، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل، الأماكن التي تأوي إليها، وذكر أن الشياطين تأوي إليها. لماذا؟ لأن هذه الإبل بأجسامها العظيمة وأشكالها هذه مظنة لاستشراف الشيطان ولدخوله إلى هذه الأماكن، فيسعى بالإفساد وبالوسوسة وبالتزيين لأهل هذه الإبل. لأهل هذه الإبل. وأما السكينة فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في أهل الغنم، يعني أكثر ما تكون السكينة أكثر ما تكون في أهل الغنم، ولا يلزم من ذلك أن تكون موجودة في كل واحد من أهل الغنم ولا أن تكون مفقودة في غيره. لكن الغنم يعني مظنة لكثرة السكينة، لأنها في حركتها وفي مشيتها وفي قربها من أصحابها وفي إلفها إليهم، هذه ليس فيها مضرة الغنم، بل كل ما فيها مصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن أهلها يتخلقون بأخلاقها، يتخلقون بأخلاقها، فتجدهم أكثر الناس سكينة الذين يرعون الغنم. وهذا أيضا يستفاد منه أيها الإخوة فائدة أخرى، هي أن الإنسان عادة ما يتخلق ويتأثر بأخلاق المكان الذي يوجد فيه، فإن وجد مع أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الورع تخلق بأخلاقه، وإن وجد مع أهل الفخر والخيلاء تخلق بأخلاقهم، وإن وجد مع أهل السكينة تخلق بأخلاقه، وإن مشى مع أهل العلم تخلق بأخلاقهم واكتسب منهم، وإن مشى مع الصالحين اكتسب منهم الخير، ولهذا يقول وإن مشى مع أهل السوء اكتسب من أخلاقهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافح المسك ونافخ الكير، الأول إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والآخر والعياذ بالله إما أن يحرق ثيابك وإما أن يؤذيك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالإنسان يتأثر بالمكان وبالجلساء الذين يجالسهم، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداء فتردى مع الرذل، فالبيئة لها تأثير على الإنسان. نعم. عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. نعم. هذا تأكيد لبعض ما ورد في الحديث السابق، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مدح أهل اليمن والثناء عليهم، وقد مر معنا في حديث متقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض البشرى على بني تميم فلم يقبلوها، وعرضها على أهل اليمن فقبلوها، عرض البشارة بالخير والهدى على أهل اليمن فقبلوها، وأما بنو تميم الذين كانوا عنده الوفد الذين جاءوا إليه عرض عليهم البشارة فقالوا بشرتنا فأعطنا، انصرفت أذهانهم إلى أمور الدنيا وإلى التسابق في المتاع الفاني، وأما البشارة الحقيقية بالخير والصلاح والقرب من الله سبحانه وتعالى والتي عناها النبي عليه الصلاة والسلام فقد قبلها أهل اليمن، قبلها أهل اليمن. وهذا فيه ثناء عليهم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان يمان، يعني أهل اليمن أرق أفئدة كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرب إلى الإيمان. والمقصود بأهل اليمن من كانوا في ذلك الزمن في تلك الجهة من الجزيرة العربية ومن المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أهل جنوب الجزيرة العربية. فيقول أهل الإيمان يمان ها هنا، الإيمان ها هنا، يعني هؤلاء أقرب للإيمان لأنهم أرق أفئدة. وأما من في جهة المشرق سواء كانوا جهة خراسان أو يوالون تلك الجهات، ممن كان همهم رعي الإبل والحرص عليها والانقطاع إليها والإعراض عن الذكر والإعراض عن الأمور التي تنفع في الآخرة، فهؤلاء غالبا هم أهل القسوة وأهل البعد وأهل الفخر وأهل الخيلاء. ومن المشرق يطلع قرن الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تقدم معنا في الحديث السابق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هذا يدل على وجود الملائكة وعلى وجود الشياطين، ويدل على أن هذه الدواب وهذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون لها إدراك ولها إحساس، وإن كانت لا تتكلم بلغتنا وإن كنا لا نستطيع أن نتفاهم معها مباشرة، لكنها مخلوقة لأمر عظيم، مخلوقة لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحها. وكذلك هذه المخلوقات أيضا لها إحساس، وترى ما لا نرى وتسمع ما لا نسمع. نحن لا نرى الشياطين مباشرة، لا نراها على صورتها وهيئتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا نرى الملائكة، ولكن هذه الدواب وهذه الطيور ترى من خلق الله الآخر ما لا نراه نحن. فإذا سمعنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعنا صياح الديك فنسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا، رأت ملكا. والملائكة دائما رسل الخير، الملائكة رسل الخير، وهم أبعد الخلق عن الشر، أبعد الخلق عن الشر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا سمع نهيق الحمار قال تعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا وإن لم نره. وهذه أخبار أيها الإخوة يجب أن نعتقدها يقينا، لأن الذي أخبرنا بها هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ما أخبرنا بها من عند نفسه إنما أوحى الله سبحانه وتعالى له بهذه العلوم وبهذه الأشياء، فأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرنا بالأشياء التي فيها نفع لنا، وأخبرنا بالأشياء التي فيها مضرة لنا. الأشياء التي فيها منفعة لنحصلها ولنتبعها، والأشياء التي فيها مضرة لنجتنبها ونبتعد عنها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. قال لي مرارا، فقلت: أفأقرأ التوراة؟ أبو هريرة رضي الله عنه يذكر في هذا الحديث أمرا سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور التي تذكر عن الأمم الخالية والتي تذكر عن الأمور المغيبة كلها لا يطلع عليها إلا بواسطة الوحي، والله سبحانه وتعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما شاء منها. فذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن أمة من أمم بني إسرائيل فقدت، ولا يدرى ما هو السبب الذي جعلها كذلك، ما هو السبب الذي جعلها تفقد. يقول: وإني لا أراها إلا الفأر. والفأر هذه فويسقة والعياذ بالله، تفسد الطعام وقد تشعل الحريق وتضر مضرة بالغة، وقد تنقل الأمراض، كثير من الأمراض تنقلها الفأر. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الفواسق التي أجاز النبي عليه الصلاة والسلام قتلها في الحل والحرم، قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منهن الفأر لإفسادها مع صغرها لكنها مفسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقلت: ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر، يقول لا أراها إلا الفأر. وذكر علامتها أنها إذا وضع لها ألبان وضعت لها ألبان الإبل لا تشرب، وإذا وضعت لها ألبان الشاء شربت، والفأرة كذلك. فحدث أبو هريرة رضي الله عنه كعب الأحبار بهذا، فقال أنت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ فقلت نعم. فاستعجب كعب من هذا الخبر، استعجب من هذا الخبر لأنه يوافق ما في التوراة، يوافق ما في التوراة من هذه القصة، فكررها عليه مرارا، وأبو هريرة يقول نعم. فقلت أفأقرأ التوراة؟ أبو هريرة كأنه بعد ذلك تشوق لأن يقرأ التوراة ليرى موافقة ما فيها لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شؤم المعصية أيها الإخوة، شؤم المعصية، وأنها تقود صاحبها إلى الحقارة والذلة في الدنيا وإلى العذاب والهوان في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. هذا حديث أبي هريرة أيها الإخوة حديث عظيم، حديث عظيم. والمسلمون في الأزمنة الماضية ما كانوا ينكرون هذا الحديث، وما كانوا يأبون قبوله، إلا بعض شذاذ ممن ضلوا باعتمادهم على عقولهم، ظنوا أن عقولهم هي التي تدلهم على الصواب، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. هذه الذبابة خلق من خلق الله، هذه الحشرة الصغيرة مخلوقة لله سبحانه وتعالى وليست مخلوقة عبثا، وهذه الحشرة فيها منفعة وفيها مضرة، فيها منفعة وفيها مضرة، وهي كثيرا ما تخالط الناس وتقع في آنيتهم وتقع في أطعمتهم وتقع في أشربتهم، وقد تسقط، قد تسقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى كيفية تلافي مضرة الذباب هذه. الإنسان لا يرى ما في جناح الذباب من المضرة، ولا يرى ما في جناح الآخر من المنفعة بالعين المجردة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا لذلك، أن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. فكيف يتقي الإنسان الداء الذي جعله الله سبحانه وتعالى في أحد جناحي هذه الحشرة الحقيرة؟ كيف يتقيه؟ باتباع ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فليغمسه ثم لينزعه، وفي رواية فامقلوه، يعني اغمسوه غمسا كاملا في الإناء في الشراب، ثم بعد ذلك ارفعوه. لماذا؟ قال لأن في أحد الجناحين داء وفي الآخر شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام قبل مئات السنين، وقبل أن توجد أجهزة التحاليل الطبية والكشف والتصوير، لم توجد في ذلك الزمن أجهزة من هذه الأجهزة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لهذا الأمر. لماذا أشار إليه؟ لأن هذا يعرض للناس كثيرا، لا تكاد تجد أحدا إلا وهو يتعرض للذباب، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الحشرة في القرآن الكريم، ذكرها في القرآن الكريم وبين عظم قدرته سبحانه وتعالى، وبين ضعف المخلوق وحقارته. هذا المخلوق الذي يتطاول على ربه فينسى حقه، أو يزعم لنفسه الألوهية، أو يزعم لنفسه أنه يستطيع أن يجلب النفع أو يدفع الضر عن نفسه، هذا لو اعتدت عليه هذه الذبابة فأخذت شيئا مما عنده فإنه لا يستطيع أن يأخذه منها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. إذا وقع الذباب على طعامك فحمل شيئا يسيرا في رجله أو في جسده ثم طار به، كيف تستطيع أن تستنقذه أيها الإنسان؟ فما بالك تجهل، وما بالك تزعم لنفسك بعد ذلك أشياء كثيرة، تزعم لنفسك أنك إله، تزعم لنفسك أنك قادر على أن تفعل أشياء عظيمة، وأنت لا تستطيع أن تتقي أذية هذه الحشرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بقدرته لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الحشرة جعل الله في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى شفاء. بعض الفرق التي أشرنا إليها والتي أنكرت أمثال هذه الأمور لأنها لم تستقم ولم تنسجم مع عقولها، لهم خلوف في هذا الزمن، أنكروا هذا الأمر أيضا، وأنكروا صحة غمس الذبابة في الإناء في الشراب، قالوا هذا قذارة لا يقبلها العقل، كيف نغمس الذباب في الإناء في الشراب ونزيد من إفساده؟ هذا أمر يعني لا يقبله العقل وتأباه النفس، فأنكروا ولا ويأبى الله إلا